بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وشرفنا وكرمنا ورجعنا وشهدنا وهادينا سيدنا رب العالمين على الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان. اللهم اهدنا وانزل العافية وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحكمة وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة. اللهم انشر رحمتك وهدايتك وفضلك وفضلك علينا وعلى العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل. نحن مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير ونفعنا الله بعلومه وفهمنا أجمعين وجعلنا مقبولين إنه غفور رحيم. في سورة آل عمران عند قوله تعالى سبحانه والذين إذا فعلوا فاحشة إلى أن قال رحمه الله المؤلف الثالثة. قال علماؤنا الباعث على التوبة وحل الإصرار إدامة الفكر في كتاب الله العزيز الغفار. يعني الذنب شيء كمان والإصرار على الذنب كمان شيء ثاني. لذلك بده يتوب الإنسان وما يصر. يعني كيف لا يصر؟ قال الإصرار هو أن ينوي أن لا يتوب، فإذا نوى التوبة النصوح خرج عن الإصرار. نعم، يعني الإصرار ذنب وعدم التوبة ذنب. نعم، إدامة الفكر. يعني مثل ما نقول إنسان يعني أخذ لإنسان شيء، أنا بدي أعطيه وبدي أعطيه، أنا بدي رجع له إياه ولازم رجع له إياه. فإذا أن سكتت أبدا معناته في ذنبين، الذنب الأول ساكي هذا الإصرار، والذنب الثاني كوني ما أديت له إياه ما أعطيته إياه، فبدي أنوي أني أعطيه هذا مالي مصر. الشيء الثاني بدي نفذ هذا، نفذ التوبة، عندها أكون قد تبت. نعم نعم. إدامة الفكر في كتاب الله العزيز الغفار وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة. لأنه ليش يعني ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم وأن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك لهم جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات. هذا الخير الكبير والتوبة العظيمة كيف نحصل عليها؟ فقال الباعث عليها وحل الإصرار إدامة الفكر في كتاب الله العزيز الغفار. لذلك صدق الله حيث يقول فاقرأوا ما تيسر من القرآن. نعم، وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة كمان فاقرأوا كمان أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. نعم، فإدامة الفكر في كتاب الله العزيز الغفار. نعم، وما ذكره الله سبحانه من تفاصيل الجنة ووعد به المطيعين وما وصفه من عذاب النار وتهدد به العاصين ودام على ذلك حتى قوي خوفه ورجاؤه. إيوه، فدعا الله رغبا ورهبا، والرغبة والرهبة ثمرة الخوف والرجاء. نعم، يخاف من العقاب ويرجو الثواب والله الموفق للصواب. نعم، وقد قيل إن الباعث على ذلك تنبيه إلهي ينبه به من أراد سعادته لكف الذنوب وضررها. ينبهه يعني من أراد سعادته كما ينبهه لقبح الذنوب، ينبهه لقبحها. نعم، قبح الذنوب وضررها إذ هي سموم مهلكة. قلت وهذا خلاف في اللفظ لا في المعنى. يعني خلاف في اللفظ وكمان في بالمعنى شيء ثاني كمان. يعني مثل ما خلاف اللفظ كمان في المعنى. ليش؟ أنه الإنسان يعني تكون توبته أثناء القراءة. أحيانا أشوف إلا شيء وقع بذهنه وتاب وأناب وبكي وذكر الله هيك شيء، شلون أنا معمله ما أشوف إلا نفعة يعني إجته. إيه كمان هذا مثل ما قال تنبيه، وقيل إن الباعث على ذلك تنبيه إلهي، والله هذا كتير بسيط. نعم. قلت وهذا خلاف في اللفظ لا في المعنى، فإن الإنسان لا يتفكر في وعد الله ووعيده إلا بتنبيهه، فإذا نظر العبد بتوفيق الله تعالى إلى نفسه فوجدها مشحونة بذنوب اكتسبها وسيئات اقترفها، وانبعث منه الندم على ما فرط وترك مثل ما سبق مخافة عقوبة الله تعالى، صدق عليه أنه تائب، فإن لم يكن كذلك كان مصرا على المعصية وملازما لأسباب الهلكة. يعني بيبقى في شيء يعني. نعم. قال سهل بن عبد الله: علامة التائب أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب كالثلاثة الذين خلفوا. يعني أن يشغله الذنب عن الطعام والشراب، يعني ما بيأكل ولا بيشرب، يعني مو شرب، يعني أن يشغله عن الاسترسال بالطعام والشراب، مثل ما بيقول ما بيتهنى بأكله، يأكل بس متداعي متألي، يعني عم يأكل تلاقي هذاك آكل وعم يرتع ولعب ومفصول، هو عم يأكل بس لنفسه متلاقي شباك كله شباك. إيه هذا، ولا ما يأكل أبدا أن يشغله ما يأكل لا مو شرب، بس من عم يأكل يعني بيكون بنفسه شيء. يعني ذكر بعض العلماء يعني أن رجلا يأكل ويبكي، شو أكل؟ فقال له يعني من في جانبه: ليه؟ لماذا تبكي؟ قال: والله نحن الله ينعم علينا ونحن يعني لا نشكر نعمه، لا نكون على مستوى يعني أنه أنعم علينا وأنه لا يؤاخذنا. قال له: لا تذنب ولا تبكي، شو ولا شيء. قال له: يا أخي يا هذا، فرق بين من يذنب ويضحك وبين من يذنب ويبكي، فرق كبير يعني. هذاك قال له أذنب وعم يضحك يعني، بس هذا يعني عم يعترف، يعني فرق كثير بين من يذنب ويبكي بين من يذنب ويضحك. يذنب خلاص يعني خلاص الله غفور رحيم وعم يضحك، ما يعني الحقيقة الله غفور رحيم يعني عم يضحك على حاله، يعني اعملها اللي بدك اياه يعني. هيك معنى. نعم. يعني من دما يرى من عبده سبحانه وتعالى ذلك هو أرحم به، يعني مثل ما يقول الواحد يعني ولله المثل على مخجول منك، يعني أما واحد عمل معك يعني وفايت وما في شيء، يعني أما هذاك فايت مستحي، يعني يفرق بين هذا وبين هذا، يعني هذا الحياة رؤية الآلاء ورؤية التقصير من نفسه تولد حالي اسم الحياة، رؤية الآلاء مع رؤية التقصير تولد حالي هي اسم الحياة. فالحياة بيساوي حياة، يصير أول من كان ميتا فأحييناه، يصير حي وإلا بيكون ميت. هذا نعم. الرامعة: إلا إذا له يقين كثير، يعني ربي كريم، يعني بس متذكر هذا ما شاء الله في ناس يعني مرتبة عالية، يعني نعم، لكن إلا ما يغلب عليه الإنسان. وخافوني إن كنتم مؤمنين ولمن خاف مقام ربه جنتا، يعني يعني بيحب سبحانه وتعالى العبد يخاف منه، بيحب وبيحب يحبه، بس الخوف ما يصل لدرجة انه يصير عنده يعني يأس ويعني عدم محبة، لا، بصير تنقلب المسألة. نعم. الرابعة قوله تعالى وهم يعلمون فيه أقوال، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. شو يعلمون؟ فقال فيه أقوال، فقيل أن يذكرون ذنوبهم يعني وهم يعلمون أنهم مذنبون، وهم يعلمون أنهم مذنبون فذكروا الله. نعم. أن يذكرون ذنوبهم فيتوبون منها. قال النحاس وهذا قول حسن. وقيل وهم يعلمون أني أعاقب على الإصرار، وهم يعلمون أني أعاقب على الإصرار. نعم. وقال عبد الله بن عبيد بن عمير وهم يعلمون أنهم إن تابوا تاب الله عليهم. لازم نعلم ونجزم بذلك. نعم. وقيل يعلمون أنهم إن استغفروا غفر لهم. نعم. وقيل يعلمون بما حرمت عليهم، قاله ابن إسحاق. نعم. وقال ابن عباس والحسن ومقاتل والكلبي وهم يعلمون أن الإصرار ضار وأن تركه خير من التمادي. لكن يعني الإنسان يعلم من ذلك، في البعض يعني يعني يذنب ويبكي، يعني يذنب ويتوب ويبكي ويتوب ويبكي. طيب ليش؟ يعني ما الله تواب؟ إيه ربي تواب، لكن يا ترى قبل توبتي؟ يعني هو تواب أكيد يعني، لكن يتوب على من يشاء سبحانه وتعالى. يعني ترى قبل توبتي ولا لا؟ إلا ثبت من الصحابة أنه أذنب وبكى وبكى وبكى وبكى وبعدين مات. طيب الله تواب؟ ما بيعرف الله تواب. نعم. وقال الحسين بن الفضل وهم يعلمون أن لهم ربا يغفر الذنب. يعني الإنسان اعتمد على ذلك والسلام، قل ولا آخر الخطوة التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وخلاص مشي الحال كلهم. يعني التائب من الذنب كمن لا ذنب له، خلاص قل استغفر الله. وإذا حق بتأدي يعني، بس مشكلة هي يعني يعني التوبة بالله، يعني عزم انه ما بقى يعني اعمل شيء. اطلب متابا بالندامة، لانه قال عليه الصلاة والسلام التوبة ندامة، هي التوبة مو تائب خلاص، التوبة ندامة، وبعزم ترك الذنب فيما استقبله. وقه دوام بقى بدك تصير مراقب على نفسك، خلاص ما عاد اعمل شيء، ما عاد اوعب الجوال. وقه دواما بالمواظبة التي تنهاك تقصيرا جرى وتساهلا. نعم. فهذا يعني أما والله يعني توبة وخلاص، استغفر الله، توبة استغفر الله، منيح هذا يعني، بس هذا ما أسمع توبة. أما ندم، الندم يعني. نعم. قلت وهذا أخذه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل أنه قال أذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي، فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي، يعني أي ربي يعني يا ربي. نعم. فذكر مثله مرتين وفي آخره اعمل ما شئت فقد غفرت لك، رجعه مسلم. يعني الحمد لله، لكن الإنسان يعني يذنب يعني ويقول ذلك يعني بيمشي الحال، مثل ما أن التوبة ندامة، والإنسان شو ربي بيتجلى عليه. سمعت يعني من شيخ السعودي عم يحكي على شاب السعودي اجى على المطار على الشام ويستاولوه هذولين، انا شفتهم يعني ناس يعني بتلاقوا خاصة واحد اصاع يستاولوه، السعوديين كانوا خليجيين او غيره، يظهر شافوا شاب أخذوا والسماجة والغلاظة تشوفوا ملتحي. والله شفته عند مخفر الميدان، المخفر هذا على الجسر. سألني ها شاخ ها وعم يعليك مسكي وعم يعليك وين القصع وين القصع؟ قلت له شو بدك بالقصع؟ عندي القصع ولحية يعني يسأل الله السلام والعفو والعافية. يعني لا حمد الله الظلم عم شر منه شر يعني. فهذا الشاب يظهر بلفو نسأل الله له وقع في الزنا، فبعدين ربي نبهه وتاب يعني ايه وتاب سبحان الله العظيم. ايه بس بقى توبة ندامة ندم وما كانت تروح منه الندامة. ايه يظهر صار هيك اصطحب بعض الناس شافوا هيك بالطيارة يشوفه نايم، قال له شلون تقدر تنام؟ قال له ليش؟ بعدين بين له انه هو مذنب يعني. قال له خلاص يعني، وهو يعني كتير كتير يعني صار يدوب حتى وصل بعدين وحكى يعني الرجل يعني حيروح، حكى لأهله شافوا بس بقي مذنب ويظهر على مبلغ من المال يعني الغنى. بعدين اجى للجامع وعاد في خادم وبقي يقرأ ويحفظ قرآن وحفظ سبحان الله، وعم يقرأ هو قرأ أو سمع نسيته. فإلا ولا يزنون، سمع ولا يزنون، شهى ومات ولا يزنون. قال وإحصان رددها شهى ومات حتى خبروا أهله. فعلا توبة يردد ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ولا يزنون. فأنا بتمنى الإنسان أنه يروح منه كل شيء بس ما يكون فعلا فهم. سبحان الله يعني وربي سبحانه وتعالى ما قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله، أنه الله اللي شرع هذا فعلا يعني شو بدي أقول حكمة فلسفتها. لما الإنسان بيبني بالذنب نسأل الله العافية يعني يصير بالضيق عليه الدنيا وكأنه في فوهة نجاة، فوهة النجاة هي الحد، لذلك بيسلم نفسه للحد. يعني اللهم صل عليه كم يعني فرصة عمله ليخلص منها أبدا، يقول له كذا. حتى سيدنا النبي اللهم صل عليه حكاها باللفظ الصريح، قال له فعلت يعني نون وكاف هيك هيك عملت يعني اللهم صل عليه. نعم يشوف كأنه فوهة النجاة وضاقت عليهم الأرض مما رحمت، فوهة النجاة هي الحد. نسأل الله لا يبتلينا، الله لا يبتلينا وما بيرضي بيصير إذا كان المذنب يعني نسأل الله العافية مصر إلا يكون الناس مثله يعني كتر الزنان قد ما بشوف يعني صار عار وسب، وخاصة البنات إذا وحدة فقدت هذا الشيء بتحب كل البنات يكونوا مثلها نسأل الله السلام والعافية والعافية. ذلك الله يحفظه. فالشاهد ندامة، التوبة ندامة، هيك الحديث التوبة ندامة. فالعالم يقول الله يعني التوبة ندامة، لا نفس الشيء التوبة ندامة، هيك لفظ الحديث التوبة ندامة. يعني شو تعلم التوبة؟ انك تندم. اما يعني خلي الناس خلاص التائب من الذنب من لا كمن لا ذنب لا يعني ما بيكفي، خاصة الناس مثل عشان الحال يعني ما يعني بدها شوي شدة يعني. يعني الأكثر لك الله غفور رحيم. يعني واحد سخنان ما بتعطي شيء يدفيه، أو بردان ما بتعطي يعني شيء خافض حرارة، يعني كل شيء بيكون بالميزان يعني. فالله يتوب علينا يا رسول الله، الله يتوب علينا. نعم بيسمع الإنسان اعمل ما شئت فقد غفرت لك. يعني نعم عن شيء يعني. هذا كل واحد مثل ما أنا العلم مثل الصيدلية، كل واحد في له دواء له. اللهم صل وسلم وبارك عليه. كثير يسألوا أوصني إلو لا تغضب، أوصني قل آمنت بالله ثم استقيم، أوصني ليكن لسانك رطبا بذكر الله. كل واحد يعني بيقول له اللهم صل وسلم وبارك عليه. كل واحد بيقرأ في شيء يعني، مو كله مرة واحدة. لذلك ما بده يتكلم، الله يكرمنا بالحكمة. ما لازم نشوف الناس كلهم مذنبين أو كلهم ما شاء الله طائعين أو كلهم خائفين أو كلهم طماعين. والله يكرمنا الصيدلية كاملة، هاي الحكمة. وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب، فالله يكرمنا بجعل رسول الله. نعم لذلك بده يتكلم يكون يعني في وصله وصول، يكون يعني يتكلم من فوق، وإلا ما بي يعني قد يضر. سأل الله العفو والعافية. ومع ذلك أنت ادعو بس وابتغي وجه الله، الله بيلهمك إن شاء الله، الله يلهمنا بجاه رسول الله. نعم سيدي. وفيه دليل على صحة التوبة بعد نقضها بمعاودة. أيوة بعد نقضها، لأنه أساء هذا نقض التوبة يعني بمعاودة، بسبب معاودة الذنب، لأن التوبة الأولى طاعة. توبة طاعة، شيء جميل. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، معناته هذا أمر، والأمر بالوجوب والواجب في 70 ضعف على المندوب. إذن التوبة طاعة. وقد انقضت وصحت، يعني خلصت التوبة وصحت، وهو محتاج بعد مواقعة الذنب الثاني إلى توبة أخرى مستأنفة، توبة جديدة. والعود إلى الذنب وإن كان أقبح من ابتدائه، لأنه انضاف إلى الذنب نقض التوبة. فالعود إلى التوبة أحسن، هي مو يعني أحسن، هو طبعا أحسن يعني أولى. إذا بدأ تصير أحسن يعني أنه يكونوا أذنب والثاني أحسن، لا يعني أحسن بمعنى أولى، هيك بدنا نقول. من ابتدائها، لأنه انضاف إليها ملازمة الإلحاح بباب الكريم، من هون صارت أحسن يعني. يعني أنت بإيد عم تلح وما قنطت من ربك سبحانه رحمة ربك، فلذلك صار يعني أحسن من هون صار. وأنه لا غافر للذنوب سواه. نعم. وقوله في آخر الحديث اعمل معك. يعني لو الإنسان عاود نسأل الله العافية 100 مرة يبعيته، أنه الشيطان بيقول لك هذا شو عم تضحك يعني، أنت يعني كان مستهزئ بربي يعني. لا لا تخلي يفوت أبدا. لو عمله 100 مرة يرد يقوم، يعني وقع برد يقوم، وقع برد يقوم. إذا واحد ماشي كل ما صار متعثر 100 مرة، طب خليك قاعد تبرك الأرض، ولا بدك تكمل المشوارة؟ بدك تكمل مشوارة. لذلك قول يا الله، قول يا الله، قول له يا سيدي خذ بيدي. نعم لا تخليه قنطار، لا أبدا. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نعم. وقوله في آخر الحديث اعمل ما شئت أمر معناه الإكرام في أحد الأقوال، يعني اعمل ما شئت، يعني اعمل ما شئت يعني أمر بالذنب، يعني اعمل ما شئت. نعم نعم. فيكون من باب قوله ادخلوها بسلام. ادخلوها يعني الآن ما يأمرهم بالدخول. نعم ادخلوها، مو المراد ظاهر انه ادخلوها، طبعا كرمون يعني، المراد تكريم هذا. نعم. وآخر الكلام خبر عن حال المخاطب لأنه مغفور له ما وآخر الكلام يعني بالآية ذكر الله ومن يغفر الذنوب إلا الله، خبر عن حال المخاطب بأنه مغفور له ما سلف، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. نعم إيه؟ وآخر الكلام يعني بالآية خبر عن حال المخاطب بأنه مغفور له ما سلف من ذنبه، ومحفوظ إن شاء الله تعالى فيما يستقبل من شأنه. نعم مو بالحديث يعني في آخر الكلام وين اعمل ما شئت فقد غفرت لك، هذا آخر الكلام الحديث. إيه والله أحسن كمان إيه إيه صح صح إيه. وأنا والله بنفسي شيء من هذا الكلام، لأنه آخر الكلام يعني كلام الله ما بي يعني نقول آخر يعني نشير إلى آية، أما وآخر الكلام يعني في الحديث بأنه محفوظ يعني فاعمل ما شئت فقد غفرت لك منيح. نعم لا أحسن. ودلت الآية والحديث على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب والاستغفار منه. أيوة. قال صلى الله عليه ودلت الآية والحديث على عظيم فائدة الاعتراف بالذنب. نعم. والاستغفار منه. قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه، أخرجاه في الصحيحين. نعم. وقال: يستوجب العفو الفتى إذا اعترف بما جنى من الذنوب واقترف. طالما اعترف خلاص. وقال آخر: أقرر بذنبك ثم اطلب تجاوزه، إن الجحود جحود الذنب ذنبان. إن الجحود ذنبان يعني جحود الذنب، أي مثل تفسير إن الجحود ذنبان، يعني ما تقول يعني تذنب وتقول ما أذنب وما تستغفر كمان، ذنبان الجحود. ما سويت شيء، شلون ما سويت شيء؟ لا عملت يعني. نعم. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. نعم. وهذه فائدة اسم الله تعالى الغفار والتواب، أنا يعني بيناه في الكتاب الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى. نعم. الإمام الغزالي المقصد الأسنى. نعم. الخامسة: الذنوب التي يتاب منها إما كفر أو غيره، فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على ما سلف من كفره. وليس الذنوب الذي نعم إما كفر نعوذ بالله أو غيره. نعم. فتوبة الكافر إيمانه مع ندمه على ما سلف من كفره. نعم. وليس مجرد الإيمان نفس التوبة. نفس توبة. نفس توبة. وليس مجرد الإيمان نفس توبة. نعم. وغير الكفر إما حق لله تعالى وإما حق لغيره، فحق الله تعالى يكفي في التوبة منه الترك. وغير الكفر إما حق لله وإما حق لغيره. نعم. غير أن منها ما لم يكتفي الشرع فيها بمجرد الترك، بل أضاف إلى ذلك في بعضها قضاء كالصلاة والصوم، ومنها ما أضاف إليها كفارة كالحنث في الأيمان والظهار وغير ذلك. وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها يعني مثل إذا واحد يعني هي لوت أواعي أو شيء ما لوت بس بعد لما بعد خلاص يعني مشي الحال، أما في شيء بعد ما لوت بتقول ما بقى بدي بدك تغسله يعني بتحط منظف يعني حتى تتم يعني. نعم. فهون يعني وأما حقوق الآدميين فلا بد من إيصالها إلى مستحقيها. نعم. فإن لم يوجد وصد يعني ما أعرف أنت عم يشتري طوائي بمكة عم أخذ من هدول البنات هدول السودانية أخذت شي ستة عم شوف يعني ما شوف الوركي وكي رادت تأخذ الطوائي يعني ودور عليه راح وبرين يعني بدها تنفذ بريشة يعني هي يعني إذا نفذت تكون كتير مني وأعرف وين خلاص راح يا رب شو بيسأل فيه ايه متصدق يعني على نيته بيصير يعني نعم. ومن لم يجد السبيل لخروج ما عليه بآثار فعفو الله مأمول وفضله مبذول نعم. فكم ضمن من السبيعات وبدل من السيئات بالحسنات نعم. ستأتي زيادة بيان لهذا المعنى أو إذا يعني كان مثل فرضنا ما صدق يوزعون لهيك ناس رويش يمشي أو مثل ما لا يصدق نعم. السادسة ليس على الإنسان إذا لم يذكر ذنبه ويعلمه أن يتوب منه بعينه ولكن يعتقد إذا ذكر ذنبا تاب منه ليس على الإنسان إذا لم يذكر ذنبه ويعلمه أن يتوب منه بعينه إذا لم يذكره ولا يعلمه يعني ما تذكره ما عرفه يعني بيكون فات عليه وبيبقى آثم لازم يعرف شو هذا الذنب في كثير أشياء ما بيعرفها ولكن يعتقد بس يعرف إذا ذكر الذنب تاب منه إذا تذكر بيتوب منه أما في شيء نسيان ونسأل الله العافية أي. وقد تأول كثير من الناس فيما ذكر شيخنا أبو محمد عبد المعطي الإسكندراني رضي الله عنه أن الإمام المحاسبي رحمه الله يرى أن التوبة من أجناس المعاصي لا تصح وأن الندم على جملتها لا يكفي بل لا بد أن يتوب من كل فعل بجارحته نعم وكل عقد بقلبه على التعيين يعني اللي بالجارحة بيعين يعني شو هذا الذنب اللي تاب ظنوا ذلك من قوله وليس هذا مرادا ولا يقتضيه كلامه بل حكم المكلف إذا عرف ظنوا من قوله قول مين الحارس المحاسبي هيك ما هي نعم بل حكم المكلف إذا عرف حكم أفعاله وعرف المعصية من غيرها أيوة. صحت منه التوبة من جملة ما عرف بل حكم المكلف إذا عرف حكم أفعاله وعرف يعني حكم أفعاله يعني هذا حرام ولا مع حلال هذا وعرف المعصية من غيرها أنه معصية ولا طاعة صحت منه التوبة من جملة ما عرف نعم فإنه إن لم يعرف كون فعله الماضي معصية لا يمكن أن يتوب منه لا على الجمل لا يمكنه أن يتوب منه لا على الجملة ولا على التفصيل. نعم. ومثاله رجل كان يتعاطى بابا من أبواب الربا ولا يعرف أنه ربا فإذا سمع كلام الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله عظم عليه هذا التهديد وظن أنه سالم من الربا فإذا علم حقيقة الربا الآن ثم تفكر فيما مضى من أيامه وعلم أنه لابس منه شيئا كثيرا في أوقات متقدمة صح أن يندم عليه الآن جملة ولا يلزمه تعيين أوقاته إيه مو شرط بقى مثل ما أنه كل ذنب نعم وهكذا كل ما وقع من الذنوب والسيئات كالغيبة والنميمة وغير ذلك من المحرمات التي مو شرط يعرف مين اغتاب وين تغتاب وغير ذلك من المحرمات التي لم يعرف كونها محرمة فإذا تطه العبد وتفقد ما مضى من كلامه تاب من ذلك جملة وندم على ما فرط فيه من حق الله تعالى. وإذا استحل من كان ظلمه حالله على الجملة وطابت نفسه بترك حقه جازه، لأنه من باب هبة المجهول. وهذا بالصح يعني. هذا مع شح العبد وحرصه على طلب حقه، فكيف بأكرم الأكرمين المتفضل بالطاعات وأسبابها والعفو عن المعاصي صغارها وكبارها؟ هذا واحد تحيي واحد يتابع مو شخص عنه. عم يقول الشيخ يعني هبة المجهول، بس والله الأصل يعني أنا عندي في تفصيل، إذا كان يعلم لازم يحكي ويذكر هذا الدم. أما على الإجمال ما بكفي. قد يكون سيدنا لأنه هو الزلمة غلط إيه صعبة هلا هون إيه، هذا هو. أما الأصل يقول، الأصل يقول، أما إذا خاف من هالعاقبة لا عندها إيه يعني يعني ارتكب أخف الضررين، هذا ضرر أكبر بصير. بس كتير من الناس بيقول لك مثلا لك سامحني، شو سامحني؟ شو سايلين؟ يعني مرة هيك طالعين من تأزاي وكلا سامحني يا شو؟ قلت له شو سأل؟ ليش سامحه؟ خير صادق. سامحنا يعني سامح. بركي آخر شيء أو بركي حاكي شيء أنا ما لي آيل وهو بركي. قلت له شو هاي ليش؟ حكي لي شو؟ إيه إذا سامحهم من كل شيء يمشي الحال. استغفر الله. لا شو عامل أنت؟ لما كان على الحالة أنتوا بتكون تسامحوني، هذا أنا أولى بالمسامحة. لا فعلا، لأنه أنا اللي موصي. لا فعلا درس بده أصلا بده يعني. بده تحضير جيد، بده تهيئ جيد، بده وعم تبذل وقتكم الله يجزيكم الخير. إيه أنا اللي لازم استغفر في الوصل بالسماء. نعم نعم. قال شيخنا رحمه الله تعالى: هذا مراد الإمام والذي يدل عليه كلامه لمن تفقده، وما ظنه به الظان من أنه لا يصح الندم إلا على فعل فعل وحركة حركة وسكنة سكنة على التعيين. هذا اللي منه. نعم. ومن باب تكليف ما لا يطاق، يعني مثل ما قلنا تكليف ما لا يطاق، لا منقول هذيك أبدا بالجملة ولا منقول على التفصيل. إيه لما بيتذكر إنسان ذنبه بده يتوب منه، هذا عرفه من كذا. أما ما بيعرف الله ما كلفه، يعني ديننا ما فيها حرج، بيتوب على الجملة بصير يمشي الحال يعني. نعم. هو من باب التكليف ما لا يطاق الذي لم يقع شرعا وإنجاز عقلا، ويلزم عنه أن يعرف كم جرعة جرعها في شرب الخمر وكم حركة تحركها في الزنا. لا الله ما كلفه هيك، يعرف أنه شرب الخمر، أما شرب كذا، أما مثلا بيتذكر ولا يازي ولا أعال وكذا، بيتذكر الجلسة كانت يعني ايه بيتذكر منها وبيصير بيندم منها، لازم يتذكرها ولازم يندم يذكر ذنبه. اما خلاص يعني ما بده، هذا مو تكيف ما لا يطاق، نسأل الله السلام. نعم. وكم خطوة مشاها الى محرم، وهذا ما لا يطيقه احد ولا تتأتى منه توبة على التفصيل. نعم يعني لا تمكن، لا تتأتى، ما بتتحصل التوبة لانه ما حيعرف. أبقى بدون توبة لا معني شيء، يعني فرضنا أنا بمشي مثل ما لا تتأتى منه توبة، طيب حيبقى بلا توبة في رأيك؟ طيب يمشي الحال. أنا أتوب من هذا، من هذا اللي ما عرفته، يعني ما لا توبة خلص يعني. يعني أتوب من هذا الجاء المجهول الذي يعني ينبغي كنت أني توب عليه. طيب شو بدي يساوي؟ يعني سبحانه وتعالى ما في شيء ما في له توبة، ما في شيء بلا توبة أبدا يعني والعياذ بالله أسفل الذنوب ويعني أسوأها هو والعياذ بالله الكفر. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف خلاص عاصم بقى ربي سبحانه وتعالى. الله يجعل النبي يكرمنا بيتوب الإنسان، لكن سبحان الله بيخاف من الذنب يعني يحب الإنسان ويرجو ما بقول بيتمنى يرجو أنه ما يذنب يعني سبحان الله لما ما بيذنب الإنسان أحلى وأجمل بكثير يعني. والحديث يعني على العموم، على العموم لو لم تذنبوا يعني، أما في ناس ولا بيعرف الذنب يعني ما شاء الله حكوا ما بعرف يعني مدى صحة الكلام عن سيدي بن محمد بن جعفر الكتاني انه قال له من 20 سنة ما ارتكب يام ما بيعرف حاله ارتكب. الامام الشافعي هذا سمعت ما قرأته سمعت من سيدنا الشيخ حسن قال اني لا اعرف رجلا ما عصى الله قط. الامام الشافعي قالوا يعني طلابه الكبار قالوا والله ما نظنه إلا هو ذلك الرجل. أنا شو عرفه فات مع داخل يعني فات معه على بيت الخلاء فات نزل معه بفرشته بخلوته ما قال والله ما نظنه إلا هو ذلك الرجل ما عصى الله قط. إيه الله يعفو عنا لحنا والله بلا إكمالة عدد يعني وحلوة حلوة يعني هذا المعصية بس ما يشوف حاله كمان إنسان رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. ده الإنسان يعني بيتوب وهو يعني اللي بيشوف حاله يعني مو مذنب مو مقصر هذا الذنب ذاته. وما قدر الله حق قدره أنت ولا رسول الله أنت ولا رسول الله شو تطلع أنت إني لا أستغفر الله في اليوم أكثر من 100 مرة. ما حدا يعني إذا الإنسان أعظم شيء يطلب ينال العفو، العفو سبحانه وتعالى فالله يعفو عنه يعني ما حدا يقول يعني بعض الناس يعني ما بعرف جهالة مع أنه علماء بس يقول عنه جهالة. وقالوا كنت من المجلس كان يعني كنت بحاكي يعني قال عم يقول ظلمنا يعني ظلمنا يا رب إن ظلمنا. قال له أنت شو ظلمت نحن شو عاملين ها أكبر يعني أكبر ذنب إنك ما شاء ما لك شاهد هيك. قام قال له إذا أنا مفتح شو بدي ساوي إذا هو عميان شو بدي ساوي أنا مفتح شايف أما هو مو فاهم مو شايف. لو شايف كان شاف شو عامل بحاله يعني الله يعفو عنه. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط محمد الهادي الذي عليه جبريلها صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. لذلك وتوبوا إلى الله جميعا، توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون. هذا بيدخل فيه الأنبياء والمرسلين لعلكم تفلحون. نعم. وسيأتي لهذا الباب مزيد بيان من أحكام التوبة وشروطها في النساء وغيرها إن شاء الله تعالى. في النساء والرجال وغيرهم السابعة في قوله تعالى ولم يصروا حجة واضحة ودلالة قاطعة لما قاله سيف السنة ولسان الأمة القاضي أبو بكر بن الطيب إن الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه بضميره وعزم عليه بقلبه من المعصية. يعني عم دافع عم جيب مبدأ هو إنه الإنسان إذا عزم هو آثم يعني هيك عم يحكي الشيخ للعلماء في كلام هذا لذلك ما عم يحكي. نعم. قلت وفي التنزيل ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. إيه. بس هون ومن يرد فيه بالحاد بظلم نشوفه يعني هي دليل إنه عدم المؤاخذ اللي عم يجيبه يعني استغفر الله إنه هي لعدم المؤاخذ اللي عم يجيبه إنه دليل للمؤاخذ الآية لعدم المؤاخذ يعني شو يعني شو وجهها إنه هذا بالحرم الإنسان لا يؤاخذ بهمه أما بالحرم يؤاخذ مثل المعصية بمئة ألف المعصية دائما بمثله جزاء سيئة سيئة مثله أما بالحرم تضاعف كمان هون لأنه بالحرم معناته بغيره ليس كذلك بس بدك في دليل على تخصيص الحرم لذلك شو تعني الله قال فيه هذا الدليل فيه عم يحكي عن الحرم ومن يرد فيه يكون مفهوم المخالفة أنه في غيره لا إيه يعني إيه بغيره يعني اختلفوا فيه بس حكوا يعني ما حكوا غير هيك يعني. ابن حجر بيحكي هاي الكلام ابن حجر الهيتم لا الهيتم بيحكي كتاب أظن فتح المبدي إيه بيجيب يعني كلام على هذا أنه ما في مؤاخذة كنا عم نقرأ هذا مع الشيخ مولا وكان الدكتور سعيد الله يرحمه حكى كلام جميل يعني هلا بنحكي آخر شيء شوف يعني مقالة أصبحت كالصرين فعوقبوا قبل فعلهم بعزمه وسيأتي بيانه هلا هذا بس مو بس مفهوم مخالف في غير مفهوم مخالف الله قال وجزاء سيئة سيئة يعني بس سيئة بيقول لك هي كلها سيئة يعني نعم وفي البخاري إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه فعلق الوعيد على الحرص وهو العزم وألغى إظهار السلاح كمان هذا كمان في نظر الاستدلال أنه كان حريصا على قتل صاحبه هذا فعل يعني ومشى بالسبب إيه بس هذاك سبب فعل شو ما فعل ما هذا ضربه هذا ضربه هذا ضربه في سكين وهذا ضربه في سكين وهذا زدته وهذا زدته شو بدك أكثر المباشرة بس هذاك تبين كان أقوى أو سبق ولا بالضرب تعليل بالحس يعني يختلف عن الفعل لا شلون بيعتبر كان حريصا صحيح حريصا على قتل صاحبه يعني كان حريصا واخذ اسباب الحرص ما اخذ باسبابه يعني ما رفع ايده وما التقوا يعني كانه الحرص صار مثل النيه انه مقترنا بالفعل ايه عزم القلب مقترن بالفعل ايه يعني هيك بدنا هيك يعني أشد من إيه. إيه يعني حريص يعني مصمم يعني كما نقول بده يقتله بس إذا هيك بده يقتله يعني إذا إنسان قال بده يقتل فلان وما التقوا ما حكى شيء وبعدين رجع يعني آثم على هذا يأثم على هذا يعني إذا تم ما في عليه شيء يعني نقول أنا بقول يعني على وجه الإجمال بالمسألة يعني المعاصي يعني في معاصي الجوارح وفي معاصي القلب أحيانا الجوارح تكون تابعة للقلب يعني أنه يعني ابن حجر من بيذكر هذا بيقول لو أخذنا معنى ذلك أن الله جازي على السيئة سيئته وهذا خلف إلى كلام الله لما هم بشيء وبعدين فعل الشيء معناته لما نهم عليه سيئة ولما انفعل عليه صار سيئتين، وهذا ما بيصير. هيك بيجاوب شو يسعي بها الحالة يعني. أما هون بهشر يعني فعل يعني. ونص من هذا ما خرجه الترمذي من حديث أبي كبشة. بس هون يعني المنقول القاتل، فالقاتل والمقتول قال اللهم صل يعني بسيفيهما، لأنه بقاتل. أما لو اثنين عم يتقاتلوا يعني واحد انقتل، نقول له هذاك يعني القاتل والمقتول. المقتول عم يدفع يعني عم يقاتله بس ما بيريد يقتله، يريد مثلا يعمل له قتله أما مو قتل، يعلم عليه مثل ما بيقولوا أو يعني ما بيريد يعني، هذا ما عليه اسم القتل إن شاء الله. لكن إذا ضرب بما يقتل غالبا عليه اسم، يعني ضرب بمقتل، ضرب بما يقتل. أما عم يضرب مثلا بعصاية خفيفة هو القتل يعني، منقول هذا قاتل؟ ما منقول دليل أنه هذا قتل خطأ، ما منقول عنه قتل عامل، ما يعني ما يقتص منه إلا بما يقتل غالبا بالسيف مثل ما قال عليه الصلاة والسلام. طيب هون سيدنا مو في واحد مظلوم واحد ظالم؟ إيه لما بيكون نعم يعني الحديث ما واضح. إيه طيب المظلوم يعني لما يكون مظلوم يعني برد عن نفسي يعني الظلم بما هو أشنع. أما لما نقال دون نفسه مظبوط، بس هذاك اسمه صائل. لما بيصول عليه هلا مثل هدول جماعتنا هن عم يهجموا، ما بدنا نقاتلكم، هن عم يهجموا بدهم يقتلوا، صاروا هؤلاء ليسوا قتلة، هدول يدفعون عن أنفسهم. هذا مو هذا مو قام. ليش اثنين على حالة النار؟ هون ليس لا هذا مو اثنين بالنار. مين قال بالنار؟ هاي الحديث لا هاي التقى بصورة هذا الحديث التقى لكونهما يقتتلان. إذا في واحد ظالم إيه طبعا لا مو دائما. كيف الصورة بتكون اثنين ظالمين؟ اثنين ظالمين اثنين يعني اختلفوا مع بعض، ولما اختلفوا مع بعض كل واحد سحب فرده. طيب ما بدها هي، هذا غلطان وهذا غلطان، بس اثنين سحبوا فرودته. طيب مو يعتبر الذي بدأ بالسحب هذا لا مو شرط لا يعني لا بدأ لو كان ايه لو ايه اذا بدأ ساعتها انا هذا ما كان حريصا يعني، لانه الحكم منوط بالعلة. لما هذاك طالع فرده ليدافع عن نفسه انا ما بدي اقتله، الله لا يبتلينا، بس من لقاه يعني يقتله ايه اجا قتله. هذا ما بيشمله الحديث يعني، الحديث يعني بنفس اللحظة اثنين اثنين مصممين لا لا مو شرط اثنين مصممين. لكن يعني كثير من الناس لاقي يعني يعني يطغى على صاحبه، بتلاقي يعني يعني بيتحملوا بيتحملوا بيتحملوا ما عاد يعني يعني وكاد يقضي عليه ابي ضربه يعني هو انت ما بيقول قد حزنه وفرحه بس يعني مثل ما قلنا، بس يعني الانسان يعني بيدفع بالتي هي احسن. الابدار اياه كثير يوع قتله يعني يعني الديار حال وجه الاجماع التالين مثل دوما، بس الديار مشهوره بيناتهم دغي ايه اوسو اوسو ما اوسو يعني فتح ايده شلف وكف دغري يداك ياه وعاد بيقتل عشرة منه المقتول. شو ما بصير هذا يعني عندهم يعني كشرين يعني ديانة بصراحة، وإن كان شيء تاني خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام يعني بيهديك، لكن يعني الحقيقة قدموا مثل ما بيقولوا بتأ يعني ما حدا ابدا ما حدا اثر وفتك يعني مثله وما حدا قدر يفوت بيناتهم ابدا. إيه بس يعني اما بين بعضهم شفته انا يعني كله بتلاقي يعني فرده على جنبه يعني وصار غاية سرغاية كمان عنده اللي كان دغري ما والله لي صديق الله يوفقه وحدات سيارات محمود مزيك وشب ما شاء الله ورجال يعني اللي ولد والله أدرجني بسرغاية ماشي منه شو قال له هيك عم يحكي قال له يا عرتيلة يا عرتيلة موارتة يا عرتيلة عرتيلة قال له يا شو يا عرتيلة اللي عمل لقيت الفض على جنبه والله قال لي والله ادرجني يا عرتيلة قال له بدو يعني دغري يعني شيء مشكلة. وتذكر كان شاب عنا بالمعهد يعني قلت له بدأ يتغير العادة اللي انت عم تتعلم عم حمد كمان بتروح انت يعني بتعلمه يعني شو هذا القتلة عندهم بشكل يعني كمان بمضايا كمان عندهم يعني بيسخوا ببعضهم كتير يعني هالناس طيبة اجمالا يعني سبحانه وتعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم يعني هو حتى بحما فيه هيك شيء يعني الشاب عن تقتل هو شاب لما زدته تقول له أم المرأة عم تقول له ولك لسه ما ذبحته ولسه ما ذبحته يعني وجه الإجمال سوريين بخوفوا كلهم عندهم يعني سوى عرب يعني فعلا يعني والعرب ما حدا بخوفوا يعني بعرفوا يعني أهل حرب يعني هيك بالفترة بتلاقيه سبحان الله. بس ما بيصير هذا ما بيصير يعني اجى الاسلام يعني مثل الغيره عندهم غيره كمان يعني يبقى بعضهم ما بيزوج بنته ابدا شو زوجها يا رضي وعيب ولك انت طب شلون جبت ولد جاء الاسلام فجدع انف الغيره خلاص بيزوجوا بعض في جهل يعني فهذا يعني التقى المسلمان بسيفيهما بهذا الشكل. نعم. أما كثير من الناس ما له حريص عم بيرد عن نفسه. لكن هذاك أبى بدي قلت له في بقى. نعم. ونص من هذا ما خرجه الترمذي. لكن في حديث ما بعرف شو مدى صحته. إذا كن خير ابني آدم عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل لا يقتل يقتل أحسن ما تقتل. ونص من هذا ما خرجه الترمذي من حديث أبي كبشة الأنماري وصححه مرفوعا إنما الدنيا لأربعة نفر رجل أعطاه الله مالا وعلما فهو يستقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو صادق النية يقول لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فأجرهما سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يسبق في ماله بغير علم لا يستقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله فيه حقا فهذا بأحبث المنازل ورجل لم يؤته الله مالا ورجل فهو يقول لو أنني مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو نيته فوزرهما سواء. إيه هذا بدل قوي يعني عم يحكي الشيخ، بس يعني أنا لله يعني بس عم يقول فوزرهما سواء. نعم يعني هذا بقوي يعني أنا عم يحكي. قول سيد الإمام النووي، أقولكم عبارة الإمام النووي إيه؟ الحديث يقول فيه دلالة من المذهب الصحيح الذي عليه الجمهور أن من نوى المعصية وأصر على النية يكون آثما وإن لم يفعلها ولا تكلم. وقد سبقت المسألة واضحة في كتاب الإمام. هذا اللي عم يحكي الجمهور مثل ما يقول الشيخ، هذا بقوي كثير يعني. وهذا الذي صار إليه القاضي هو الذي بس بعد ما نقول يعني آثم داعي قال الإمام النووي فهو آثم وإن لم يفعلها ولا تكلم ولا تكلم يعني يعني آثم اسم من فعلها، الظاهر هنا اسم من فعلها. وهذا الذي صار إليه القاضي والذي عليه عامة السلف.